كمال الله أكبر من كمالي، فلله الكمال ولا مماري ولا موجود إلا الله حقا. فدع عنك التعلق بالغيار. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخيرته من خلقه، أما بعد، هل يمكننا أن نعتبر الأشعرية حركة صحيحية أو يمكننا أن نعتبرها حركة تقدمية أو نعتبرها حركة رجعية؟ أين يمكننا أن نضع الأشعرية وسط هذا الخضم من المذاهب؟ إن الأغلبية تحكمنا، عندما نتحدث عن الأشاعرة فإن أغلبية أهل الملة هم أشاعرة، وهم بين الأثريين وبين العقليين، بين المتعصبين الأثريين والمتعصبين العقليين، جاءوهم في الوسط، فنظروا إلى الله سبحانه وتعالى فقالوا في ذاته أن الله سبحانه وتعالى واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. عندما نظروا إلى الله هذه النظرة فإنه توسطوا بين الأثريين وبين العقليين. عندما نريد أن نحكم على هذه القضية بطريقتنا الإنسانية، نضع أول ميزة يمتاز بها هذا المذهب على غيره من المذاهب، وعلى الخصوص ما قرره أبو الحسن الأشعري في كتاب اللمة، من جعله التقديس هو أحد الأركان. لكن هو عندما ماذا يقصد بالتقديس؟ لأن الرازي وهو أشعري كتب كتابا سماه أساس التقديس. عندما كتب هذا الكتاب إنما كتبه من قواعد شيخه الذي هو أبو الحسن الأشعري. فماذا يقصد بالتقديس؟ يقصد بالتقديس التنزيه، أي أن يكون التنزيه هو الركن الأول الذي ينظر به الإنسان إلى ربه. فإذا قال إن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وقال إنه واحد في ذاته لا شبيه له، وقال واحد في أفعاله لا شريك له، إنما الميزان الذي يضعه هو التقديس، أي معنى التنزيه. وكلما نظرنا إلى هذه القضية لابد أن ننظر إليها من منظارين: المنظار البشري الذي تعرف الناس عليه، ومنظار التقديس أي التنزيه الذي يتعلمه الناس. مثال ذلك، نضرب لذلك مثال: الإنسان في منامه يحلو، فإذا أصبح الصباح أخبرك بحلمه وقال لك لقد رأيت في منامي. بماذا رأى في منامه؟ هل رأى بعينيه؟ هل رأى بعينيه؟ ويقول سمعت. كيف سمع؟ سمع في منامه، إنما هو سمع، هل سمع بأذنيه؟ ولكنه مع ذلك يقول سمعت، ويقول أحسست وهو نائم فاقد للوعي. وإن الموت كما تنامون والحياة كما تستيقظون، فمن أين أتاه السمع، ومن أين أتاه البصر، ومن أين أتاه الإحساس، ومن أين أتى ما رأى ثم بعد ذلك يقصه، قد يكون حلما حقيقيا وقد يكون أضغاث أحلام، وقد يكون من الكوابيس التي أراها الإنسان لأنه أفرط في الطعام، ولكن مع ذلك فهو يقول لك رأيت وسمعت وأحسست. والغريب في الأمر أننا نحن لا نحتج عليه ونقول كيف رأيت، ولا نقول له كيف سمعت، ولا نقول له كيف أحسست، بل كل منا يصدق أنه سمع ورأى وأحس وبعد ذلك يقص علينا ذلك الأمر ونستحلي نحن ذلك الأمر ويعجبنا غاية الإعجاب، بل إن بعضنا يؤول له الحلم أو المنام التي إني رأى إبراهيم قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، فنقل الحلم إلى الحقيقة. كيف رآه؟ إن أساس التقديس في هذه القضية أي أساس التنزيه والذي يجعلنا نؤمن أنه سمع ورأى وأحس دون أن يكون رأى بعينيه ولا سمع بأذنيه ولا أحس بأحاسيسه. إذا أخذنا هذه الصورة ونقلناها لنجعلها بينة فإننا يمكننا أن ننقلها إلى واقع. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا وهو الصادق الأمين أن الله خلق آدم على صورته، وهو يقول إن الله خلق آدم على صورته، ونجد هذا النص في الكتب التي سبقت، نجده في التوراة عند أهل الكتاب، ولكن فهمنا نحن لهذه القضية هو غير فهم أهل الكتاب، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق آدم على صورته. بعض المفسرين يذهبون بعيدا في هذه القضية ويقولون إن الله خلق آدم على الصورة التي نحن نعرفها لبني آدم، وبعضهم يقول إن الله خلق آدم على صورته كما يقول الذين سبقوا القرآن، الذين سبقوا القرآن يقولون إن الله خلق الإنسان على صورته ولذلك كرمه وقال إن ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر وفضلناه على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك الأمر كذلك، بل علمنا التنزيه وأن الرؤية ليست هي الرؤية التي نراها بل هي رؤية أخرى. ويقول أن الله أراني في أحسن صورة، معنى نوري الله سبحانه وتعالى في أحسن صورة، ليست الرؤية العينية. كذلك عندما نتحدث عن اليد فإن أول ما يمكن أن يتبادر إلى الذهن هي اليد الجارحة، هي هذه التي نعرفها، ولكننا في بعض الأحيان نضرب أمثلة ونقول إن البلدة في يد الأمير، إن البلدة في يد الوالي، إن البلدة في يد الحاكم، وقد يكون الحاكم بدون يد وبدون يدين ومع ذلك نقول إن البلدة في يد الوالي أو في يد الحاكم أو في يد الأمير، نقوله أو لا نقوله؟ نقوله. فكيف تكون في يديه وهو لا يد له، بل إنه يستمد قوته وسلطانه من غيره، حتى لو أراد أن يبسط يده يفكر هل هذه القوة أو هذه القدرة من أين جاءته هذه اليد ومن أين جاءته هذه القدرة ومن أين جاءه هذا الأمر. فنحن الآن لا نتصور هنا اليد بأنها جارحة، ولا نتمثلها أبدا، بل هو أمر أبعد ما يكون عن هذا التصور، التصور الإنساني الأول. كذلك في الجهة، عندما نفكر في الجهة فإننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن الجهة، لأن الجهة من أمور المخلوقين وليست من أمور الخالق، لأن الله هو الذي خلق الجهة وخلق الجهات ونزه نفسه. ولكننا عندما نقول بالفوقية كذلك فإننا ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل فوقية، عندما نقول يد الله فوق أيديهم، فليس معنى ما يتبادر إلى ذهننا من الجارحة، بل هي أمر يليق بجلاله. فعندما جعل أبو الحسن أساس القضية التقديس أي التنزيه، فإنما أراد أن يبعدنا عن الأثريين المشبهين، ويبعدنا كذلك عن العقليين الذين سيبطلون هذه القضية ويتجاوزون الحدود في قضية التأويل حتى تصبح الأمور بعيدة عن التعقل. إذن نحن عندما نقول يد الله فوق أيديه فإنه أمر غير الأمر الذي يخطر ببالنا بمعنى أنها الجارحة، وعندما نقول العين فإننا لا نقصد أبدا العين التي ينظر بها الإنسان. وقلنا على أن صاحب المنام النائم الذي يرى في المنام فإنه يرى ولكن لا يرى بعينيه، ولا يرى ولا يسمع بأذنيه، بل إن الأمر أبعد من ذلك. وإذا جاء المختص في هذه القضايا التي أصبحت الآن من اختصاصات متشعبة فإنه يبقى ساعات يشرح لنا في هذه القضية. وبعدما ركز على قضية التقديس أي التنزيه أردفها بأمر مهم وهو الإيمان والتصديق. الإيمان والتصديق، الأصل الأول هو التنزيه، والأصل الثاني العلمي هو الإيمان والتصديق. فإذا كان الإيمان والتصديق هو الأساس الثاني فإنه جعل قضية تحصل بالعقل وقضية تحصل بالإيمان، أي الأولى تأتي بالعقل بالنظر، والثانية نتيجة لها والتي هي التصديق. ونحن عندما كنا نتحدث عن الإيمان ونقول هو التصديق جعلناهما كلمة واحدة، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، ولكننا هنا عندما نجمع بينهما فإن كل واحدة منهما تدل على معنى غير المعنى، إذا تفرقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا. فيكون الإيمان النظري الذي بعدما تنتهي من النظر العقلي يأتي التصديق، ويأتي بالتصديق الراحة والاطمئنان، وأن لا يبقى الإنسان مشتت القضية. إذن التنزيه يولد لديك الإيمان، التصديق هو الراحة التي يستشعرها الإنسان عن طريق الإيمان. فكل ما يجول بعقلك لا تجد الراحة إلا إذا جاء التصديق، فذلك التصديق هو الذي يولد لديك الراحة. أولئك لهم الأمن، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. إذن ذاك هو الاستقرار والأمان. مدى تولد الصلاة عندك؟ عندما تصليها بالتصديق تولد لديك الراحة، تولد لديك الاطمئنان. إذن التقديس يأتي عن طريق التنزيه، يأتي عن طريق الإيمان الذي يولد التصديق ويولد راحة النفس ويولد كثيرا من الاطمئنان في النظر إلى المحاور الثلاثة الكبيرة التي قدمنا بها، وهي وحدة الصفات، وحدة الأفعال، ووحدة الذات، بحيث هذه الأمور عندما ينظر إليها الإنسان بالنظر العقلي تولد إليه لديه الاطمئنان. نحن عندما قلنا على أن الكسب الذي يكتسبه الإنسان هو عن طريق ما خلقه الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان، واستطاع هذا الإنسان بما خلقه الله لديه من قدرة حرة على التصرف أن يذهب بعيدا في حياته، ولكن عندما يدخل إلى مدرسة الإيمان تولد لديه الاطمئنان. فأنت تكتسب أمورك بنفسك وباجتهادك، وأنت هو المسؤول، وأنت هو المقصود بالخطاب الإلهي الذي وجه لك. فالإيمان دائما يولد لدى صاحبه الراحة عن طريق التصديق. ليس هناك إيمان يأتي للإنسان هدية، وإنما يأتي بعد تعب، ذلك التعب الذي تحصله بحفظ القرآن وبفهم القرآن عن طريق السنة النبوية وعن طريق سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. آنذاك تشعر أن عندك النظرية وعندك التطبيق. فلما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الذي يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. إذن القرآن يحرك في الإنسان التفكير، وبعد التفكير يأتي التصديق، التصديق والذي يولد الاطمئنان لدى الإنسان. إذن رأينا التقديس والإيمان والتصديق كيف يولدان عند الإنسان هذه الراحة النفسية الكبيرة والنعمة. كل نعمة هي ابتلاء، لذلك أنت مؤمور أن تقول فأما بنعمة ربك تتحدث بنعم الله عليك لتقيم الحجة على نفسك. هنا أبو الحسن الأشعري قد أدخل عنصرا آخر، وهو التوقف عن السؤال. هناك بعض الناس يقولون هل السؤال ممنوع؟ هل السؤال ممنوع؟ ها؟ ليس ممنوعا، وإنما أي نوع من الأسئلة ممنوع؟ أي نوع من الأسئلة ينبغي أن يتوقف الإنسان عنده؟ أي نوع من الأسئلة؟ لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عندما قال لنا سيأتي على أمتي زمان يتساءلون فيه، معنى بالقراءة التفسيرية، يتساءلون من خلق كذا من خلق كذا، حتى يأتي أحدهم ويقول من خلق الله؟ فإذا وصلتم إلى هذه فأمسكوا هنا، لابد أن تمسك. لماذا؟ لأنك ستدخل إلى بحث عقيم لا يمكن أن يؤدي بك إلى التصديق، ولا يمكن أن يؤدي بك إلى الراحة. القرآن انظروا إليه ماذا سيقول: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفو الله عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها ثم أصبحوا بها كافرين. إذا التي تؤدي بك إلى العذاب، الكفر عذاب، لأن كفر معناها كفر سترة، يعرف الحق ويستره. والله عندما ينعم عليك بنعمة لا بد أن ينعم عليك به. كلما أنعم الله على عبد بنعمة سلط عليها لسانه حسود، إذا أنعم عليك بنعمة سلط عليها لسانه حسود، هذا هو الابتلاء لتعرف قيمة النعمة، لأنه إذا لم يسلط عليها لسان الحسد كيف تعرف النعمة؟ لابد أن تكون النعمة منك على بينة. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. نقرأها في الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة: العبد بين النعمة والبلية، فإن قال قائل: فهل يخلو العبد أن يكون بين نعمة يجب عليه شكرها أو بلية يجب عليه الصبر عليها؟ قيل له: لا يخلو العبد من نعمة وبلية، والبلايا منها ما يجب الصبر عليها كالمصائب من الأمراض والأسقام وفي الأموال والأولاد وما أشبه ذلك، ومنها ما لا يجب الصبر عليها كالكفر وسائر المعاصي. نحن نلاحظ الآن أن كل نعمة في طيها نقمة. إن الله يبتلي، وقد يبتليك بالنعم. لذلك نحن عندما نطلب الله سبحانه وتعالى ماذا نقول له؟ اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان ولا تجعلنا من عبيد الابتلاء. كل إنسان منا يطلب الله ويقول له: اللهم اجعلنا من عبيد الإحسان ولا تجعلنا من عبيد الابتلاء. لأنه قد ينعم الله عليك بنعم، هذه النعم تكون ابتلاء لك. ولا طاقة للإنسان، في الابتلاء. وأنتم تعلمون ذلك الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الغنى، وبعد ذلك دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه الله بالغنى والنعم، ولكن ابتلاء، فتوقف عن المكرمات وتوقف عن الصدقات وتوقف عن إغاثة الملهوف وتوقف عن إعانة الفقراء توقف عن دفع الزكاة وتوقف وتوقف. فكانت هذه نعم أنعم الله بها عليه ابتلاء. نحن نرجو الله أن لا يبتلينا، وأن يجعلنا من عبيد الإحسان وأن لا يجعلنا من عبيد الابتلاء. لاحظتم كيف أن أبا الحسن الأشعري في كتاب اللمع لم يبقى نظريا، بل نزل لينظم الحالة الاجتماعية وينبه الناس في المجتمع أنهم لابد أن يعيشوا متكاتفين، وأن يعيشوا متعاونين، وأن يعيشوا متعاطفين، وأن يعيشوا متساعدين فيما بينهم، كي ينتصروا على أنفسهم وينتصروا على الشيطان. وأن تكون النعمة ليست نقمة، وإنما هي نعمة تقود الإنسان إلى أن يلقى الله وهو في أحسن حال وفي أحسن صورة، تلك الصورة التي أرادها الله والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم آية التبيين. إذا النعم ليست كلها نعم للفوز، بل فيها نعم للابتلاء. كم من إنسان يكون في حالة فيكرمه الله سبحانه وتعالى إكراما لا حد له، ويكون ذلك الإكرام ابتلاء، وآنذاك لا يجد له من الابتلاء مفر. هذا المذهب الأشعري ليس نظرية، بل هو تفكير عقدي سليم يهتم بالإنسان وينظم حياته ويجعل منه الأمثل فالأمثل، ويجعل منه العابد المنزه. لذلك هو نص في اللمع وقال: إن كل نعمة يمكن أن يكون في طيها نقمة. فالإنسان مبتلى بالمال، ويبتلى بالولد، ويبتلى بالصحة، يبتلى بالعافية، يبتلى بكثير من الأشياء التي في الدنيا، فإذا لم يتنبه إلى الابتلاء كانت النعمة عليه نقمة، لأنها ستولد لديه الكبر، ستولد لديه البخل، يخاف. وإن أول شيء يزيل الخوف كما نص على ذلك الإمام، تعرفون ما هو؟ اليقين في الله. إذا كانت ثقتك بالله كبيرة فإن الله سيتولاك. انظروا إلى كل واحد منا عندما يريد أن يسافر ماذا يقول؟ اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال والولد. تولد لديك الراحة ولا تولد لديك الراحة؟ تولد لديك الراحة والاطمئنان، تولد لديك أن الله يتولاك. انظروا لما وصل أهل الملة إلى ما وصلوا، كان ما قضاه الله هو الذي يسير. كثير من الناس يستخدم كلمة قضى في غير موضعها، عندما يصل إلى قول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. وقضينا إلى، هل معنى أمرهم؟ هل حكم عليهم؟ هل أجبرهم؟ هل أرغمهم؟ لا، إنما تركهم لأنفسهم، لقدرتهم الحرة، لتفكيرهم الحر، يتصرفون كما يشاءون، يفعلون ما يشاءون بدون أن تتدخل العناية الربانية، بدون أن يتدخل الله بلطفه، يتركهم لقضائهم وقدرهم، يتركهم لما اشتهوا، لما وجب عليهم أوجبه عليهم تفكيره. قضى، إذن قضى ليس دائما حكم وفرض، ترد في عدة معاني. فقد وردت عندما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذا حكمه سبحانه وتعالى، وألصق الوالدين به وجعل الحكم واحدا وجعل الطريق واحدا، والله تبارك وتعالى عالي علوا مطلقا ويده مطلقة، قدرته سبحانه وتعالى قوته، ولكن لا نقصد بذلك ما نراه ولا ما نفكره، لأن ذلك فوق تفكيرنا وفوق ما يمكننا أن نراه. إن الله عال وهو فوق كل ذي، ولكننا لا ندخله في القضايا ولا نحاول أن نطبق عليه الأفعال، لأن الفعل له زمن محدد، فلا ندخله أبدا في هذه القضية، والله لا زمن له ولا مكان، ولا ينحصر بجهة ولا ينحصر بأرض. فبين لنا على أن النعمة التي يكتسبها الإنسان، إن الله تبارك وتعالى قد جعله حرا طليقا يكتسب كما يشاء ويفعل ما يشاء، وضرب له مواعيد، ذلك المواعيد هو الذي سيكون فيه الحكم لله لاقتضاء حكمته ذلك ولاقتضاء إرادته ذلك. فليس هناك أي قوة ترغم الإنسان على أن يعمل عملا لا يريده، فهو يفعله. لذلك كانت كل نعمة معها بلية، هو استخدم كلمة بلية أي ابتلاء يبتلى به الإنسان. وكم من واحد منا عندما يغنيه الله سبحانه وتعالى ويكون له عقل وقلب حي ماذا يقول؟ إن الله ابتلاني بهذا المال، وأنا أخذت منه كفايتي، فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلني للفقراء فيه حق. فتجده يحرص كل الحرص على دفع الزكاة في وقتها، ونحن في محرم على وشك، ويريد أن ينفذ بذلك المال، يبني به الملاجئ الخيرية، يساعد به على تخفيف الفقر وتخفيف الضعف وتخفيف الأمور على الناس الذين ليس لهم وما عندهم شيء، والذي لا يدفع من القليل لا يدفع من الكثير، حتى يدفع البلية، حتى يدفع الابتلاء، حتى يبتعد بنفسه وينأى عما يمكن أن يقع. وآنذاك يفهم أن أبا الحسن الأشعري إنما أخذ ذلك من فهمه للقرآن الكريم، ومن فهمه لرسول الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان دائما يبين أنه ليس من أجل هذا المال بعث، ولا من أجل كسبه بعث، وإنما بعث ليدفع بنا إلى عبادة الواحد القهار، وبعث ليبين لنا الابتلاء الذي يأتي عن طريق النعم، والنعم كما قلنا متعددة، نعمة الصحة، نعمة القوة، نعمة المال، نعمة الجاه، نعمة الكلمة النافذة التي يستخدمها في غير مكانها، والمفروض أن يستخدمها في النفع، أن تنفع الناس، أن تقود الناس، أن تعين الناس. ذاك هو الذي يولد التقديس ويولد الإيمان والتصديق، لأنه عرف الله، عرف قدره. فإذا رأيت إنسانا ينعم بهذه النعم ويصرفها في أماكنها، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد وفقه بدعائه، لأنه صاحب النعمة هو الذي رفع أكفه إلى الله وطلب منه أن يعينه على أن يصرف عنه البلية، أن يزيل عنه البلية. سبحان الله، هذه الكلمة استخدمها أبو الحسن في مكانها، لأن البلية، كم من بلية تصيب الإنسان برغبته، بشهوته، بضلاله، بعدم التزامه، بعدم تفكره، بعدم قراءته للقرآن، بعدم قراءته للسيرة النبوية التي تبين هذه القضايا، بغفلته عن التقديس، عن التنزيه، بغفلته عن تحريك الإيمان، لأن الإيمان يصدع إذا لم تتعهده، فإنه يصدع ويتغير. فعلى الإنسان دائما أن يراعي هذا الإيمان. إذا لاحظتم أن العقيدة الأشعرية ليست من المكانة التي يمكن للإنسان أن يقول إنها نحلة، أو مجرد مذهب، أو مجرد ثورة، أو مجرد تصحيح، أو نظرية تقدمية، أو نظرية رجعية، إنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى في النعمة قال لك: وكل نعمة فيها بلية. وأشر بلية يمكن أن تصيب الإنسان في النعمة الواردة في هذا الكتاب بلية العجب، لا يرى في الدنيا إلا نفسه، إذا حدثك لا يحدثك إلا عن نفسه، ويرى أن هذا المال أو هذه القوة أو هذه الكلمة أو هذا الجاه قد فضله على الناس. ولكن الله خط في القرآن الأفضلية لمن؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن ذاك هو الذي يكون مفضلا. لذلك نحن دائما عندما نفتح الباب العقدي الأكبر الذي هو التوحيد، نقول هو البحث في وجود الله سبحانه وتعالى، والبحث عن الرسل، والبحث عن الآخرة. شفت هي منظمة ما بين التوحيد وما بين الآخرة. تحقيق التوحيد يؤديك إلى آخرة عاقبتها سليمة، وأن البلية التي تمر عليك في الدنيا يعينك الله بدعائك على أن تتجاوزها، لأن الإنسان إذا تجاوز البلية وصل إلى اليوم الآخر وهو على أحسن ما يرام، لأن اليوم الآخر هو اليوم الذي تنشر فيه الموازين، القسط، العدل، ولا يمكن للإنسان أن يمر إلا بهذه الطريقة. إذا رأيتم الآن هذه المسألة التي عرضها أبو الحسن في اللمع، وهي أن كل قضية من القضايا أي من النعم تكون مقرونة ببلية، فهل رأيتم إنسانا في الدنيا عنده النعم ليس مبتلا؟ لا يمكنك أن تجد إنسانا في الدنيا كثر ماله وليس مبتلا، إلا الذين آمنوا وصدقوا وعلموا، هؤلاء هم الذين يدافع الله عنه، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أي الذين أخلصوا وصدقوا وأعطوا أنفسهم لله، هؤلاء هم الذين يجدون أنفسهم في نصر على البلاوي التي دائما تكون مقرونة بالنعم. تفضل. مسألة: هل قضى الله المعاصي وقدرها؟ فإن قال قائل: فهل قضى الله تعالى المعاصي وقدرها؟ قيل له: نعم، بأن خلقها وبأن كتبها وأخبر عن كونها كما قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. إذن قدرها، كتبها، الله علم ماذا سأفعل بعلمه الذي استحق به أن يكون إله، فعلم أنني سأفعل وأفعل فكتب. هنا بما قدر بمعنى كتب، قدر بمعنى كتب، علم ماذا سأفعل فكتب. هذا ليس معنى أرغمه، ولا يرغمك على أن تفعل أي شيء، ولكن علم أنك في اليوم الفلاني ستفعل كذا وتفعل كذا فكتبها، ذاك اختيارك الذي كتبه كتبه الله عنك، اختيارك الذي كتبه الله عنك. فإذا كان اختيارك الذي كتبه الله عنك فلا تقول أن هذا الأمر قدره الله علي تقديرا، إلا إذا كنت تقصد أنه علم أنك ستفعل ذلك الفعل فكتبه عنك، إذا كنت تقصد ذلك جاز. أما أن تقول فإن الله هو الذي فرض علي ذلك الأمر، لا، وخلق هذه القضايا، خلقها، لماذا خلقها؟ خلقها لتتمتع أنت بحريتك. كيف يمكنك أن تشعر أنك حر إذا لم يكن الأمور متنوعة، فيها الصالح وفيها الطالح وفيها بينهما، فتكون أنت تختار ما تشاء. هنا التعبير عن الحرية، لأنه لا يمكن للإنسان أن يكون حرا إلا إذا كان مختارا. هل يمكن أن أكون حرا وأنا لست مختارا؟ لابد أن أكون مختارا فأكون حرا، لأن الحرية هي التي تبين حقيقة الإنسان. بدون حرية لا يمكنك أن تعرف الناس، لكن أعطي للناس الحرية سيظهرون على حقيقته. أما إذا كان دائما الزجر والزجر والزجر، فإن الناس يعلمون أن في كل نعمة بلية، يعلمون، لأنه نعم. يعني أخبرناهم وأعلمناهم وكما قال. أخبرهم عن طريق من؟ الرسل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ينذر ويخبر. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة و10 سنوات في المدينة. ماذا يفعل؟ يعلم الناس، يربي الناس، يخبر الناس، يبين للناس أقدارهم، يبين للناس عواقبهم، يبين لك كل ما يمكن أن تحتاج إليه للنجاة، ويحذرك مما يمكن أن يسقطك فيه. إذن فقد أقام الله عليك الحجة أو لم يقمها؟ أقام الله عليك. هل هناك من عذر بعد ذلك؟ ليس هناك من عذر. لذلك أنت تعلم أن أول ما تسأل عنه عندما يوضع الإنسان في قبره يأتيه ملكا يسألني عمن؟ عن ربه وعن دينه. ولكن القضية لا تنحصر هنا، فإن ذلك الملك يسألك عن قضية مهمة جدا يقوم عليها الثواب والعقاب والحساب. ما هي هذه القضية؟ ماذا تعرف عن هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ لذلك الرجل الذي بعث فيكم هو الذي يقيم عليك الحجة. الشاهد الذي سيشهد، ومن سيشهد علينا نحن؟ سيدنا محمد هو الذي سيشهد علينا، لأن الله سينادي لكل أمة بشهيد، وبعد ذلك سيكون الشاهد الذي سيشهد علينا نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم، أنا أشرحها لذلك. وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فعلينا أن نستعد لذلك اليوم، وأن نقول اليوم أننا أحرار، لأننا نختار ما نشاء. نحن نختار. لماذا أبا الحسن الأشعري جاء بهذه القضية؟ لأنه بحث، أبو الحسن بحث عن الأولية الزمانية، ولم يبحث عن الصورة الأولى لظهور التدين، بل بحث عن الأولية الزمانية لظهور التدين. لماذا قلت الأولية الزمانية لظهور التدين والصورة الأولى لظهور التدين؟ الأولية الزمانية هي التي تعود بالأمور إلى نصابها الأصلي، إلى آدم أبو البشر. أما إذا قلنا عن الصورة الأولى لظهور التدين فإننا نذهب إلى الشعوب المتخلفة، ونبدأ نبحث عن صورة التدين عند هذه الشعوب، ثم بعد ذلك نقيم عليها الأدلة والبراهين ونسطر ذلك في الكتب. لكننا عندما ننتهي من الصورة الأولية لظهور التدين فإننا نقول إن هذه الشعوب كانت متقدمة فآلت إلى هذه الحالة التي هي عليها. مثل ماذا؟ شوفوا القرآن. القرآن دائما يبين لنا على أن الإنسان يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. كيف هذا؟ عندما يكون الإنسان على منهج الله وعلى طريق القرآن وعلى طريق السنة وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون؟ في أحسن تقويم. يكون في أحسن تقويم. وإذا خرج عن منهج الله كيف يصبح؟ في أسفل السافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين. ليس معنى أن الله هو الذي رده وقضى عليه وحكم، لا، وإنما هو الإنسان قد اختار أن يكون أسفل السافلين، وبما أنه اختار فقد قضى، أي كتب الله ذلك. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا الذين آمنوا. ولذلك هو الأشعري قال الإيمان والتصديق، التقديس والإيمان والتصديق والتوقف عن السؤال، أي سؤال الذي يؤدي إلى الكفر. وإحنا استشهدنا بالآية القرآنية، يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافر. ها؟ والله غفور حليم، استخدم هنا حليم، حليم علينا في كل ما نصنع، لأنه يرى ما نفعل ويسجله الحفظة بأمر الله، ومع ذلك يتركنا في صحتنا وفي قوتنا وفي قدراتنا، ونعود إلى بيوتنا وديارنا ولا يمسنا بسوء، إن حكمته اقتضت أن يتركنا نتمتع بحريتنا. ولكن الدنيا لا يخرج الإنسان منها إلا إذا حصل ما زرع، حصد ما زرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عصاني عبدي المؤمن ماذا أصنع به؟ شددت عليه في ماله، وشددت عليه في صحته، حتى إذا بقي لعبدي المؤمن عندي حسنة سهلت عليه سكرات الموت، حتى يأتيني عبدي وليس له عندي حسنة. أما المؤمن فإنه يشدد عليه سكرات الموت حتى يأتي الله سبحانه وتعالى وليس له عنده سيئة. أما الكافر فإنه إذا عصاه الكافر يسر له في دنيا من صحة في بدنه وبركة في ولده وبركة في ماله، حتى إذا بقي له عند الله حسنة سهل عليه سكرات الموت حتى يأتيه وليس له عنده حسنة. ذاك ليس له سيئة وذا ليس له حسنة، فيكون قد خرج من الدنيا وقد نال الجزاء. ويبقى بعد ذلك ماذا؟ ماذا سيبقى بعد ذلك؟ يبقى الاستشهاد، وأن يقوم الإنسان ليرى عمله بين يدي الله، فتكون النعم مشروطة ومقرونة بالبلية أو ليست مقرونة بالبلية. إن كل شيء في هذا الدين لابد أن يكون وسطا، فتتوسط النعم مع البلاوي حتى تختار هذه أو هذه. فإذا حققت مراد الله اخترت الخير، وإذا حققت مراد الشيطان كنت مع الشيطان. إذن فالإنسان مخير أو ليس مخير في هذه القضايا؟ مخير. أما القضايا التي يكون الإنسان فيها مسيرا فلا تدخل في نطاق يوم الحساب، ولا تدخل في الجزاء والعقاب، ولا تدخل في أي شيء من تلك الأمور، ولا تدخل عصاني عبدي المؤمن أو كفر بي عبدي المؤمن، وإنما تدخل في نطاق التوازن. ولا يمكن للحرية الحر أن يبرهن عن حريته إلا إذا كانت الأمور متوازنة، ونحن نعلم أن كل ما في الكون متوازن، فإذا غفل عن الكون شيء بسيط يحدث اختلال في الميزان. والله وضع الميزان أو لم يضع الميزان؟ وضع الميزان ووضعه بالقسط بالعدل، وحقق فيه المراد كاملا. إذن أبو الحسن هنا أسس مذهبا خالصا لوجه الله أو ليس خالصا لوجه الله؟ خالصا لوجه الله. فينبغي علينا أن نقبل على قراءة نهاية الإقدام لعبد الكريم الشهرستاني، وأصول الدين للبغدادي، وأساس التقديس للرازي، ونقرأ للآمدي والصفرايني، نقرأ هذه الكتب التي كتبها هؤلاء الأشاعرة الأفداد، لأننا بقراءتنا لهذه الكتب ووصول أيدينا إلى هذه المراجع نستطيع أن نكون